بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مش عارف يا جماعة حظنا وحش النهاردة مع بعض ليه. الله المستعان. نبدأ إن شاء الله لقاء اليوم بعنوان القلب السليم. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وفي سورة الصفات. طيب نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. كالعادة حابب أن أنا أفكر بفكرة الأمسية التربوية. إن شاء الله يعني أفكر كده الفترة القادمة إن إحنا نبدأ نخلي مرة يعني مرة للأمسيات التربوية ومرة نرجع تاني. يعني كان بيجي لي أسئلة كتير فقلت نرجع لموضوع الإشكاليات تاني. يعني بتيجي أسئلة، واضح إن الخناقات كتير عمالة تحصل يعني على الفيسبوك، الواحد مش متابع، فعايزين نرجع نتناول بعض القضايا الشائكة يعني في نرجع لتكملة سلسلة إشكاليات إن شاء الله. فالأمسيات التربوية كان الغرض منها معاني إيمانية تربوية أو بعض حتى القضايا الفكرية اللي ممكن تكون بتختلف من شخص لشخص، يعني ممكن تناسب مثلا، وده أنا قلته قبل كده، بعض المواضيع بتكون عايزة حد ملتزم بقاله فترة وبعض المواضيع بتناسب الجميع. الصوت إن شاء الله هيظبط يعني بإذن الله. فالخلاصة اللي أنا عايز أقوله إن لقاء اليوم هو مفهوم من المفاهيم اللي ذكرت في قصص الأنبياء، مفهوم من المفاهيم التي ذكرت في قصص الأنبياء. هذا المفهوم، مفهوم القلب السليم، احنا مهم قوي. انا كنت قلت في درس اسمه استعادة الثقة في القرآن الكريم، اسمه استعادة الثقة في القرآن الكريم. كان فكرة الدرس ان احنا عشان نحصل على بعض المفاهيم القرآنية محتاجين نستقرئ القرآن بطريقة مختلفة شوية عن ان احنا نبحث عن كلمة معينة. وقلت من اهم مواطن البحث عن المفاهيم الهامة في القرآن الكريم قضية القصص، وتناولت ده بالتفصيل في درس اسمه التناول القرآني للقصص، وان ازاي طريقة القرآن في التعامل مع القصص بتكون طريقة مختلفة. طيب وقلت ان من اهم المفاتيح لتحصيل المعاني التربوية والمعاني الإيمانية الكلمات التي وردت على ألسنة الصالحين في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الكلمات استفاها الله سبحانه وتعالى وخلدها في كتابه من وسط ألوف الكلمات التي تكلم بها هؤلاء الصالحون. طيب تخيلوا لو هذه الكلمات جاءت على ألسنة الأنبياء مش على ألسنة الصالحين. يعني مثلا لما يجي نقرأ في سورة الكهف أصحاب الكهف، تحليل الكلمات التي تكلم بها أصحاب الكهف والدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإزاي إن يعني هذه الكلمات بتعبر عما في قلوبهم. طيب تخيلوا بقى لو على ألسنة الأنبياء. طب تخيلوا لو جاء على لسان إمام الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة. طيب المفهوم اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة ورد على، ركزوا بقى معايا، ورد على لسان سيدنا إبراهيم وورد عن سيدنا إبراهيم، وده الفارق بين سياق سورة الشعراء وسياق سورة الصافات. يعني مفهوم القلب السليم ذكر مع سيدنا إبراهيم مرتين، مرة في سورة الشعراء ومرة في سورة الصافات. ياريت بقى الناس تفتح المصاحف كده، سواء بقى على الموبايل تفتح المصاحف، لو هنبص على سياق سورة الشعراء، تعالوا نبص نفتح سورة الشعراء آية 69، بدأت الكلام عن قصة سيدنا إبراهيم آية 69 في سورة الشعراء. عايزين والله في مرة إن شاء الله نعمل برضو يعني أمسية تربوية مجموعة آيات بنشرحها كده، نبقى فاتحين المصاحف مع بعض، يا مجلس من مجالس المدرسة نختار كده موطن من المواطن في القرآن ونتدارسه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ها ناس فتحت المصاحف، آية 69 واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. سورة الشعراء حقيقة سورة عظيمة وفيها معنى ربنا يسر برضه نتكلم عنه في الموضوع اللي أنا قلت لكم عليه قبل كده، التناول القرآني لقضية الإعلام. واتكلمت أنا عن موضوع الفارق بين الأنبياء والشعراء من خلال سورة الشعراء والتركيز على قضية المشاعر في هذه السورة. هنشوف إن سيدنا إبراهيم هنا بيواجه قومه، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هنا في سياق المواجهة بين سيدنا إبراهيم وقومه، سيدنا إبراهيم بيقول لهم إيه؟ آية 75، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أول ما سيدنا إبراهيم تكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى وكأن إبراهيم عليه السلام نسي قومه ونسي هذا النقاش وانشغل بالحديث عن حبيبه عن الرب سبحانه وتعالى، انشغل بالحديث عن الله، فقال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، انشغل بالحديث عن الله، ثم توجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني تخيلوا يا جماعة، عايز تخيلوا المشهد، كأن المشهد بيصور لنا كأن إبراهيم عليه السلام واقف قدام قومه وبيكلمهم، وبعدين جه الكلام عن ربنا فانشغل بالحديث عن الله، ثم كأنه انصرف عنهم وتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كان النقاش كأني في ناس قدامه، شوفوا، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ده مش بس كده، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ثم غلبته العاطفة، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. هذه الكلمات تحلل لنا ما الذي كان يشغل قلب إبراهيم عليه السلام، لأن احنا مشغولين النهاردة بالقلب السليم. طب احنا عايزين نعرف ايه القلب السليم، هنحاول ندرس سياق سورة الشعراء وسياق سورة الصفات مع بعض الأحاديث لنخرج بمفهوم القلب السليم في القرآن وفي السنة. طيب، يبقى هنا أول شيء عن القلب السليم ان سيدنا إبراهيم بيقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم يبقى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى سيدنا إبراهيم كان بيشغل باله قضية يوم يبعثون، من الأسئلة والقضايا التي كانت تشغل بال إبراهيم عليه السلام يوم يبعثون. ثم سيدنا إبراهيم بيرى أن كل هذه الأسباب لا تنفع شيئا في هذا اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون. والمفسرون هنا وخصوصا ابن عاشور استفاض بالكلام في الكلام في هذه الآية، يوم لا ينفع، أظن برضو الزمخشري، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى سيدنا إبراهيم بيرى أن النجاة في هذا اليوم العظيم تكون بالقلب السليم. لذلك كثير من المفسرين طالما هنا في استثناء وأن الذي ينجو فقط هو القلب السليم، قالوا أي السليم من الشرك. طب هل يعني مثلا لما الإمام البقاعي بيقول سليم أشار أنه معنى على الفطرة، هل هنا السلامة المقصود بها الشرك فقط، ولا ممكن يكون من المعاني زي بالضبط أولئك لهم الأمن الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، إن الظلم هناك أيضا الشرك، وكلما زادت سلامة القلب، ركزوا معايا، كلما زادت سلامة القلب من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والمعاصي كلما زادت درجة النجاة. لكن عشان يكون له إنه هو يحصل مطلق النجاة، إنه هو ينجو من النار ولا يخلد في النار، لابد أن يكون سليما من الشرك. لكن لا يدخل النار ويرتفع في درجات الجنة، لابد هنا من السلامة، سلامة القلب اللي هي زي ما بعض العلماء قال من المعاصي والشهوات والشبهات واستفاضوا في ذلك. لا، هنا يعني ملحظ عقدي، يقولوا ان الزمخشري قال سليم من المعاصي لانه بيرى ان اهل المعاصي تخلد في النار. يعني احنا لما نقول المعاصي لا نقصد ان عشان مسألة الخلود في النار، لا، احنا بأكد تاني ان درجة سلامة القلب يعني بتتناسب مع درجة الجنة والنجاة من النار. يبقى سيدنا ابراهيم بيرى ان في معنى مهم يساعد على النجاة في هذا اليوم العصيب يوم يبعثون، وهو القلب السليم. يبقى ده موضوع مهم، معنى ان سيدنا ابراهيم بيركز على هذا المعنى. يبقى دي كانت قضية شغلة سيدنا ابراهيم، ده سياق الشعراء هرجع له تاني. نبص في سورة الصفات نجد ان القلب السليم في سورة الصفات مش سيدنا ابراهيم هو اللي بيقول قلب السليم، ده ربنا اللي بيقول. خدوا بالكم، سيدنا ابراهيم بيقول الا من اتى الله بقلب سليم، اتى الله بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن إبراهيم، وإن من شيعته أي نوح عليه السلام، وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سيدنا إبراهيم بيرى إن الذي ينجو أتى الله بقلب سليم، تقريبا نفس المصطلحات. وكأن، وأشار لذلك بعض أهل العلم، كانت أمنية لإبراهيم في الشعراء أصبحت صفة له في سورة الصفات لما شغلته هذه القضية وكان قضية القلب السليم بتشغل سيدنا إبراهيم، وصفه الله سبحانه وتعالى بالقلب السليم في سورة الصفات. فأول معنى معنا النهاردة في الدرس، ما هي القضايا التي تشغلك؟ يعني سيدنا إبراهيم كان في قضايا بتشغله، قضية القلب السليم، قضية يوم يبعثون، هذه قضايا كانت بتشغل إبراهيم عليه السلام وهو من هو. لذلك من المقالات الجميلة اللي بتعمل لنا زي درس النهاردة كده أو آيات آيات النهاردة بتعمل لنا نوع من الصدمة، اهتمامات الكبار. فأنت بكون متخيل أن الاهتمامات يعني موضوع القلب السليم والأذكار، أن دي حاجات بتاعت الصغيرين مش بتاعت الأئمة. يعني كان عجبني مقالة كانت لإبراهيم السكران اللي هي كان اسمها أظن لقاء بين عظيمين تقريبا، حاجة زي كده، اللي هو لقاء بين سيدنا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لما سيدنا إبراهيم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أبلغ أمتك مني السلام، كان يوصيه بالأذكار بالذكر، وأخبره وقال وأن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله. هذه المواضيع التي يتكلم فيها الكبار، يبقى دي القضايا اللي بتشغلنا، إن إحنا لا ننشغل بقضية القلب السليم والأذكار والاتصال بالله سبحانه وتعالى ونعتقد إن ده أمر ثانوي، ده أمر خطأ. يبقى أول نقطة، ما هي القضية التي تشغل بالك؟ إيه الأسئلة الضاغطة؟ هل قضية العلم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم الدين، نصرة هذا الدين، الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ما هي القضايا التي تشغلك؟ ومن الوسائل التي تساعدك على فهم ما هي القضايا التي تشغلك، انظر إلى دعائك. بالقضايا اللي بتشغل الإنسان بتخرج في دعائه دون أن يشعر، ولا سيما الأدعية المكررة التي تنطق أنت بها، مش الأدعية اللي أنت حفظها من السنة، لأدعيتك أنت. يعني في واحد دايما شغله قضية الرزق فبيدعي كتير، قضية الشفاء، قضية الزواج، قضية أيا كان، في قضايا بتظهر في فهموم الإنسان المؤمن تظهر في دعائه. لذلك من جميل المحافظة على أدعية السنة، ولا سيما لو أنت عايش الأدعية وأنت بتقولها، ده بيساعدك إنك بتغير همومك. يعني زي ما همومك بتظهر في دعائك، كثرة الدعاء بشيء يجعل هذا الدعاء من الأسئلة التي تشغلك، من همومك. فلو الإنسان بيحافظ كثيرا على أدعية السنة وبيتلمس مواطن إجابة في الثلث الأخير من الليل يوم الجمعة في ساعة الإجابة، ويتلمس هذه المواطن يوم عرفة ويكرر هذه الأدعية، يفاجأ أنه يدعو كثيرا بقضية الهدى والرشد والعزيمة والسداد والاستعاذة من العجز والكسل وغير ذلك، فتصبح هذه القضايا من همومه. فهنا في يعني تفاعل من الاثنين، ان الدعاء بيظهر في هموم الانسان، وايضا الدعاء بيصنع ما يشغل قضية الانسان. يبقى اول معنى في درس النهاردة، ما هي القضايا التي تشغله؟ ابراهيم عليه السلام كانت من القضايا التي تشغله قضية القلب السليم. طب طالما ده طلع مفهوم مهم، كيف نحصل القلب السليم؟ احنا عايزين نحصل القلب السليم دلوقتي، ايه هو المفهوم ده؟ طب تعالوا نشوف سياق سورة الشعراء وسياق سورة الصفات، لماذا وصف إبراهيم في هذه الآيات بالقلب السليم؟ لما نيجي نبص على سورة الشعراء، أنا اخترت سيدنا إبراهيم تحديدا، طبعا كان بساحة أخرنا يعني الخروج من موسم الحج، ولما الواحد بيقعد يتأمل في منسك الحج، والواحد لما ربنا من عليه من زمان يعني بالحج، كان عندي تصور رومانسي ومثالي شوية عن الحج. يعني كنت متصور إيه الحج بقى، ايه حالة من زي الاعتكاف، كنت متصور ومجهز بقى معايا الكتب الإيمانية الواحد هيقرأها وحالة الهدوء، يعني كنت متخيل ان الحج حاجة قريبة من اعتكاف رمضان. ففوجئت ان الحج يعني مفيش وقت للراحة ولا انك تستجمع قلبك، انت بتروح تروية في منى، وبعد كده تروح الفجر تروح عرفة، وبعد كده تقعد المغرب، وبعد كده ترجع تبات في الشارع في مزدلفة، وبعد كده ترجع منى، وبعد كده تروح للطواف الإفاضة والحلق، وأحداث متتالية. وحتى في منى في أيام بعد كده في أيام التشريق في حالة من الزحام وحالة من عدم الاستقرار. فمن الصدمات اللي الواحد خدها سواء من هذه الآيات أو من مفهوم الحج، إن القلب السليم لا يشترط له في ظننا دايما متصورين القلب السليم عايز الخلوة والبعد عن الناس وعدم الاحتكاك بالناس. لا لا لا، هذه الخلوة زي قضية الاعتكاف هي من وسائل تحصيل القلب السليم، وليست هي كل طرق تحصيل القلب السليم، بل من أهم وسائل تحقيق القلب السليم هذا الاحتكاك والخروج والمواجهة. لذلك نجد أن السورتين الشعراء والصفات واللي تكلموا على القلب السليم مع سيدنا إبراهيم بدأت بأن سيدنا إبراهيم بيتكلم مع قومه بيواجه الباطل، وهنا هذه المواجهة مع الباطل تجعل القلب يسلم من أمور، لأن زي ما هنتكلم إن شاء الله ربنا بس يذكرني بشرح حديث من لم يغزو أو تحدثه نفسه به أي بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، وإن الإيمان هو مجموعة من الشعب، وبالتالي سلامة القلب هي مجموعة من الطاعات والعبادات المكتملة. فالخلوة بتساعد في ترميم وإصلاح جزء من هذا القلب، لكن هناك بقية أجزاء القلب تحتاج إلى عبادات أخرى، منها هذا الاحتكاك والمواجهة مع أهل الباطل. نعم قد تحتاج إلى العزلة، وهذا أيضا ما فعله إبراهيم عليه السلام، وأعتزلكم عند لحظة معينة قرر إبراهيم هذه القضية، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي، سورة مريم، وأبدله الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة. لكن هنجد أن في سياق الشعراء المواجهة مع الباطل، قال في سورة الصوت واضح ولا يا جماعة؟ تمام كده؟ السلام عليكم. الصوت ايوه، الصوت رجع تاني، اظن الصوت رجع على التليجرام. طيب الحمد لله. ف بتوع التليجرام راح وقفوا معانا لغايه فين؟ عموما المحاضره ان شاء الله تكون مسجله. انا كنت بقول ان القلب السليم هو مجموعة من الشعب الإيمان المكتملة، الإنسان لما بيفعل هذه الإيمان هذه الشعب المتنوعة بيسلم له القلب، وإن ترك شعبة من هذه الشعب من الطاعات يؤثر في سلامة قلبه. الإنسان لما ولد على الفطرة أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا القلب السليم. إحنا للأسف لما أخذنا هذا القلب دنسنا القلب وغرسنا فيه الشهوات وغرسنا فيه الشبهات وغرسنا فيه التعلق بالأسباب والتعلق بالناس، وظللنا نغرس هذه الأمور ونعرض القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وعودا عودا. هذا التعرض المتكرر للفتن وتعريض القلب للشهوات، والإنسان يمكث ساعات طوال أمام المشاهد الأفلام وغير ذلك، فالقلب لما يحب يرجع تاني سليم يتعب لينزع هذه الشهوات التي غرست. دايما نحذر لا تدخلوا على مواقع الشبهات، لا تنشغلوا بهذه القضايا، لا تنشغلوا بالفتن والخلافات والمشاكل المنتشرة على مواقع التواصل، هذا بيفسد على الإنسان القلب. فإذا أراد أن يخلو الإنسان بربه ويبحث عن قلبه لا يستطيع أن يجد قلبه قلبا سليما، فبيتعب عشان ينزع هذه الأمور التي غرست في قلبه. طيب نشوف تاني سياق سورة الشعراء وسورة الصفات، نجد أن أول شيء المواجهة مع الباطل. فنجد أن في سياق سورة الشعراء إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظروا لها عاكفين. شوف المواجهة، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ده سياق الشعراء. سياق الصفات عجيب جدا، لما تيجي تبص في سياق سورة الصفات، وعايزكم انا قلت يفضل دايما الناس يبقى معاها مصاحف، يعني عايزكم تعدوا كم الاسئله اللي سالها سيدنا ابراهيم في سوره الصفات في سياق وان من شيعته الى ابراهيم، ايه 83، وان من شيعته الى ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. شوف اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه زفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. انظر إلى طريقة إبراهيم عليه السلام اليقينية في أنه هو لم يترك نفسه مع بقية المجتمع بيتساءل ليه بتعبدوا ده، طب هو ده بيعمل إيه، طب وإيه قيمة هذه الأصنام؟ طب هذه الأصنام كسرت لم تدافع عن نفسها. شوف استثارة العقول بطرح هذه الأسئلة، لأنه على أرض ثابتة على يقين. هذا هو القلب السليم الذي لا يترك نفسه إمعه مع الناس، إن أحسن الناس أحسنوا دون أن يتساءل. يعني أحيانا الواحد بيتعجب، ينتشر ترند معين أو شهوة معينة أو شيء معين، تجد كثير من الناس خلف هذا الأمر دون أن يسأل أحد ما قيمة هذا الأمر، لماذا يفعل الناس هذا الأمر. الناس بتسير دون أن تفكر. يبقى من ملامح القلب السليم في سورة الشعراء وفي سورة الصفات قضية المواجهة مع الباطل، الاستفسار والسؤال حتى يكون الإنسان على بينة من الأمر. أيضا من ملامح القلب السليم كثرة الحديث عن الله سبحانه وتعالى. القلب السليم لا يستطيع أن يبتعد كثيرا عن الله سبحانه وتعالى، يموت. القلب السليم كالنبتة لا تستطيع، وكالسمك لا يستطيع أن يبتعد عن الماء، والنبتة لا تستطيع أن تبتعد عن الغذاء. فالقلب السليم، شوف سيدنا إبراهيم بمجرد ما قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يستطيع أن يتحدث عن الله. ذلك من الكلمات الواحد كان قرأها قديما، إن ممكن يكون إنسان عيي اللسان فصيح القلب، قلبه قلب فصيح يستطيع أن يتكلم عن الله، حتى لو لم يخرج كلمات منمقة، حتى لو لم يتكلم بكلمات يعني فيها نوع من الأدب والبيان، لا لا لا، هو يستطيع أن يتحدث عن الله كثير. هذا تجدونه في كبار السن، ودايما الواحد بيشوف زي كده في الحج والعمرة ناس كبيرة تقعد تتكلم عن ربنا، ربنا له فضل علي، وربنا الدالي، وربنا، تتمنى اللحظة التي تتحدث فيها عن الله. ده القلب السليم، لأنه يحفظ نعمة الله عليه، يشكر نعمة الله، فإذا ذكر الله وجل القلب وانطلق القلب بالحديث عن الله سبحانه. ده قلب سليم، سليم من الحواجز التي تمنع الاتصال بالله سبحانه وتعالى. احنا يا جماعة هنقعد مع بعض كده النهاردة نحاول ايه قضية القلب السليم دي. هقولنا سليم من الشرك، وقلنا سليم من التعلقات زي ما هنشرح الوقت في سورة الصفات، وسليم من الحواجز والموانع. القلب بيريد زي قضية الران، ان بيحصل موانع تمنع اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور، وقضية النور على نور، والفطرة والقرآن لما بيلتقي ونور الله في قلب المسلم، في تكملة الآيات ربنا بيقول ايه، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. في ناس قلوبها فوقها موج وموج وسحاب، لا يستطيع النور أن يخترق. فتجد إذا ذكر الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة فصلت، أولئك ينادون من مكان بعيد، بعيد قوي عن ربنا. لا، القلب السليم عنده حساسية في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، لما بيذكر الله بيأنس، بيكون القلب السليم سعيد، بيأنس بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. فمن ملامح القلب السليم في قصة سيدنا إبراهيم كثرة الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أيضا من ملامح القلب السليم الحرص. يعني شوف سيدنا إبراهيم بيقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وأبوه ده اللي قال له لأرجمنك. أنتم متخيلين؟ لذلك من الأوصاف التي وصف بها إبراهيم عليه السلام في القرآن أيضا، وده من الأوصاف الخاصة يعني سيدنا إبراهيم، قلب السليم جمع سيدنا إبراهيم، لفظ أواه جه في سورة إيه وسورة إيه؟ مش كده، التعليقات مش ظاهرة قدامي عشان أشوف مين بيجاوب صح. أيوة، بدأت التعليقات تظهر. لفظ أواه يا جماعة ذكر في سورة إيه وسورة إيه؟ أيوة، سورة هود وسورة التوبة. طيب كويس جدا، ما شاء الله الحفاظ، الحفاظ ولا اللي بيعملوا سيرش على في الابليكيشن. طيب ده الصور، السياق بتاع كلمة أواه، لأن طبعا إن إبراهيم، في ناس قالت هود، وفي ناس قالت التوبة، وفي ناس قالت العنكبوت. احنا عايزين الصور وعايزين السياق بتاعها. كان سيدنا إبراهيم كان الحديث كلمة أواه جت مع إيه؟ طيب سياق سورة التوبة، سياق سورة التوبة جت في مع مين؟ عمو جوجل ما قصرش والله، راجل محترم فعلا عمو جوجل. الذين جوجلوها وصلوا إليها مع قصة سيدنا، أيوة مع أبيه ومع قصة سيدنا لوط، إن إبراهيم لأواه حليم. الصفات الصفات يا جماعة، انتوا هتلخبطوا لنا حفظنا ليه يا جماعة؟ ها طيب سياق سورة التوبة تجد مع أبي وفي ومرة مع قوم لوط، وفي الحالتين نجد أن سيدنا إبراهيم مشغول بناس، شو أنتوا متخيلين؟ هو مشغول بالاستغفار، بيستغفر وحريص على أناس يفعلون المعاصي، فهو لذلك قالوا المعاني أواه يتأوه. طيب يتأوه، هذا التأوه قيل شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل حرصا على الناس. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إن إبراهيم لأواه، يعني سيدنا إبراهيم كان منشغل، فقيل له أعرض عن هذا، هو منشغل بالآخرين حتى وهم يعني على الشرك يخشى أن ينزل عليهم العذاب. فالقلب السليم يحمل الخير للناس، يتمنى أن يسلم الناس، بالرغم أن هؤلاء الناس كانوا يؤذونه ويؤذون أقرباءه اللي هو سيدنا لوط، لكنه كان حريصا عليهم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والهوام يتقذفون فيها وأنا آخذ، أو يتقحمون فيها، أنا لي شرح الحديث ده، وأنا آخذ بحجزكم عن النار. هو ده الحريص على الناس، الناس بتحاول تقتحم النار وترمي نفسها في النار وانت بتحاول حتى لو أذاك. يعني أضرب لكم مثال عشان تتخيل المشهد اللي أنا عايز أقوله. تخيل كده في واحد نايم في بيت والبيت اشتعل عليه، البيت بدأت النار تولع، النار بتولع وخلاص هيحترق، هو نايم لا يشعر، فانت جيت جري اقتحمت البيت وشلته وبتهرب لانه خلاص هيولع، فوانت بتشيله قاعد يخبط فيك ويرزع فيك، هو بيأذيك بس انت عايز تنقذه. في ناس لما وهو بيشيل وهو بيخبط فيه يقوم عامل يقول له انا غلطان والله ان انا شلتك، ويقوم رميه في النار يا عم يولع وسايبه وماشي. وفي واحد قلبه لا يتحمل ان يلقيه في النار، ده قلب سليم تجاه الناس، يبقى سليم تجاه الله سبحانه وتعالى، يحفظ كل نعمة وكل فضل لله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم قلبه السليم بيحفظ النعمة، بيقول الذي خلقني والذي أطعمني والذي أسقاني والذي ما قالش يمرضني. شوف القلب السليم لم يستطع أن ينسب هذه الكلمة إلى الله، فكأن القلب السليم يقول لم أرى إلا الخير منك يا رب. يا ما سيدنا إبراهيم، أصل في ناس تقول لك إيه، أصل أنت ما تعرفش ظروفي وما تعرفش الابتلاءات اللي أنا مريت بيها. سيدنا إبراهيم يعني الابتلاءات اللي مر بها سيدنا إبراهيم ابتلاءات عظيمة جدا، وده عايز قصة يعني عايز درس لوحده. وبالرغم من ذلك سيدنا إبراهيم وكأنه يقول لم أرى منك إلا الخير يا رب، حتى المرض لم ينسبه إلى قلبه، وإذا مرضت فهو يشفيني، يعطيني كل شيء الله سبحانه وتعالى. ده القلب السليم. أيضا هناك قلب سليم تجاه الناس، يخشى على الناس، يخشى أن يقذفوا في نار جهنم، عنده حرص عليهم، زي ما ربنا وصف في النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه عنتكم، يتألم لأي شيء يجلب لكم المشقة. ده القلب السليم. يبقى عندنا القلب السليم، المواجهة مع الباطل، عدم السير مع الناس بل يسأل ويتساءل لماذا هذا الأمر زي في سورة الصفات، الكثرة الحديث عن الله سبحانه وتعالى، الحرص على الآخرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، وسيدنا إبراهيم بيقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ولا تخ، وبعدها بآيتين ولا تخزني يوم يبعثون. القلب السليم قلب منشغل بالدار الآخرة، لم تسيطر عليه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همة وفي من كانت الآخرة همة، في نموذجين، ارجعوا بقى الحديث وشوفوا المقارنة بين الاثنين. في واحد بتسيطر عليه هموم الدنيا، طيب هو واحد يقول لي طب ما طبيعي ان انا اهتم الامر دنياي، يعني في مع ده المفروض كانت تتقال ضمن الدرس اللي هو زي المهدي المنتظر كده، الدرس اللي هو إشكالية الجمع بين الدين والدنيا، الدرس المنتظر يعني، ده تسريب منه كده. ان القضية مش ان انت ما يكونش عندك هموم دنيوية، القضية كلها فيه، وان شاء الله بشرحها بالتفصيل بعد كده، افعل تفضيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يبقى ايه الهم اللي اكتر؟ يعني طبيعي انك تهتم للدنيا، والمؤمن المفروض انه طبيعي انه يهتم للاخرة، لكن ايه الهم الاعظم؟ ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. يبقى الانسان بيهتم لدنياه طبيعي، يعني انسان بيتألم في الدنيا، بيؤذى، عايز يطعم الأولاد، عنده مشاكل في الشغل، طبيعي جدا أنه فيه هموم دنيوية، لكن لا تسيطر عليه. خلاص نرجع تاني للدرس. يبقى القلب السليم من الهموم المركزية في حياته يوم يبعثون، خطيئتي يوم الدين، دي قضية بتشغله أيضا. لأن أنا طولت كده عليكم، القلب السليم لا يتعلق قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. التعلق بالمال والبنون ده آخر حاجة بقى هنا كانت في سورة الشعراء، ونروح مع بعض بقى سورة الصفات. إن لما ربنا بيقول إذ جاء ربه بقلب سليم، ربنا سبحانه وتعالى بيصف، يعني احنا قلنا كانت أمنية في الشعراء وأصبحت صفة له في سورة الصفات. سيدنا إبراهيم ربنا قال عنه في سورة الصفات: إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال. هذه الآيات أما تيجي تقرأ سورة الصفات تشرح لك ليه ربنا وصف سيدنا إبراهيم بالقلب السليم. أول حاجة المواجهة مع الباطل مع قومه، التساؤلات وعدم السير مع المجتمع. ثم من أعظم أسباب القلب السليم في سورة الصفات انتزاع المحبوبات استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. تاني من أعظم علامات القلب السليم أن ينتزع الإنسان محبوبه من قلبه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا قد يحدث ابتلاء زي ما حدث مع سيدنا إبراهيم، وقد يكون هذا أن يبتلى الإنسان بحب شيء حرام ويتعلق قلبه به، فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى تألم لينتزع هذا الأمر من قلبه، وهو يخرج هذا الأمر من قلبه وكأنه يقتطع قطعة من لحمه ودمه ويتألم. هذا الألم حتى ولو كان يتخلص من حرام، هذا الألم يقدره الله سبحانه وتعالى للمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم مقدار الألم الذي تألمه ذلك الإنسان وهو ينزع هذه الشهوة من قلبه. حديث الثلاثة والصخرة الذي أواهم المبيت إلى غار، ونزلت صخرة سدت باب الغار، فقالوا نتوسل الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالنا، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال. وده من التوسل المشروع، أن يتوسل الإنسان بصالح أعماله يتذكر عمل صالح. فقالوا اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. إيه هو الأمر ده؟ الأول قمة بر الوالدين، والثالث قمة الأمانة. أما الرجل الثاني ده أمر عجيب، يعني أنا لما كنت أسمع الحديث، يعني واحد بر الوالدين في أعلى درجات البر، والثالث أعلى درجات الأمانة، طب والثاني هو إيه اللي عمله؟ يعني هو كل اللي عمله إنه ترك الزنا، ترك شيء حرام، يعني طبيعي إنه ما يزنيش أصلا، مش عمل مثلا حاجة في فضائل الأعمال، لا ده مجرد شيء يعني. لكنه ابتلي بحب هذه المرأة وقال كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وحتى إذا تمكن منها فقال فقمت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي. هذه النزعة التي نزعها من قلبه لله فرجت الصخر، هو الآن يسعى إلى سلامة قلبه، قلبه كان فيه شعبة متعلقة بحرام نزعها من قلبه لله سبحانه وتعالى وقام عنها لله سبحانه وتعالى. فالقلب السليم هو الذي إذا تعلق تعلقا زائدا عن الحد يوقعه في الحرام أو في البعد عن الله سبحانه وتعالى يتوقف ويشعر أن هناك أمرا ما. بل إن أهل الله المخلصين إذا ابتلوا بهذا الأمر طهرهم الله سبحانه وتعالى وابتلاهم بأمر ينزع هذه الشعبة التي تعلقت بهذا الأمر. فإذا تعلق الإنسان الله سبحانه وتعالى يغار على قلب المؤمنين الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث اللي هو لما لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. شوفوا شوفوا الحديث ده رائع، ارجعوا كده لشروحاته. ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ايه ده؟ طيب يعني بعض الشراح هو بيقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وكأن المعنى مع السياق فإعلاقه إن يقول لو كنت هتخذ خليل من البشر كان سيدنا أبو بكر، ولكن صاحبه كله النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، لم يعد في قلبه في هذه المكانة مكانة الخلة التي تتخلل. عشان كده سيدنا إبراهيم خليل الرحمن أيضا، حينما يتخلل الحب كل شعاب القلب ولا يبقى فيه مكان، في مكانة معينة كده لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك الإسلام حرص على قلب المؤمن أنه يتعلق. لذلك يعني إن شاء الله ممكن نبقى نعمل درس عن ده، لكن بعيدا عن المعارك اللي كل شوية تدور تجاه قضية القبور ودعاء في القبور وهذا الأمر، الإسلام وده مهم إن إحنا لما نيجي نتناول مثل هذه القضايا إن إحنا نبحث عن المحكم في الأمر، المحكم في الشريعة اللي جاءت فيه نصوص واضحة قطعية، والمتشابه المسائل اللي فيها خلاف في الأمر، بحيث نحرر مراد الشريعة من المؤمن. فنجد إن الشريعة كانت حريصة ألا يتعلق القلب بمخلوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هناك حساسية تجاه هذا الأمر. لما قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا ولعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبداية الشرك كانت ازاي مع قوم سيدنا نوح، لما تيجي تقرأ حديث ابن عباس في البخاري وغير ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، وكان إذا سقط صوت أحدهم على الأرض أخذه ولم يسأل أحدا. شوف التعلق الكامل بالله. هنا مش بحرر لكم الحكم، ده أنا بعرفكم أن مقاصد الشريعة أن القلب لا يتعلق. فإذا وجد الإنسان نفسه معلقا بشخص يلجأ إليه ولا يلجأ الله سبحانه وتعالى، ده بيضاد أصلا مقاصد الشريعة الأساسية، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. المفروض أن القلب يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، كيف يتعلق بمخلوق في أخص الخصائص في قضاء الحوائج؟ الله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم يسأله العبد، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى. طيب فنرجع إن القلب السليم ليس من معاني إنه لا يتعلق بشيء. طبيعي إن إحنا كلنا بنتعلق بالدنيا وبالمباحات والزوجة والأولاد والعمل والمال، ده طبيعي، لكن أنا بتكلم عن مكانة معينة تصل إلى المركز. لذلك كان في درس ليه بعنوان اختلال المركز، خطورة أن تحتل هذه الأمور هي المركز ويصبح طواف الإنسان حولها. ده هنا خلل لابد الإنسان. وهنا نفهم من هذا السياق، نفهم أحاديث من كانت الدنيا همه ومن كانت الآخرة همه، زي ما قلنا صيغة أفعل تفضيل. واحد ممكن يقول من كانت الدنيا همه، طب ما أنا طبيعي أن أنا أهتم بالدنيا. فصلت هنا قلت القضية إيه الأكبر، زي بالضبط لما نيجي نتكلم إيه الإسلام جاء وفي انتماءات مختلفة، الإنسان ممكن ينتمي إلى أرضه، ينتمي إلى قبيلته، ينتمي إلى في انتماءات متنوعة. فلما جاء الإسلام، الإسلام لم يفض كل هذه الانتماءات، لكن جعل انتماء أعلى. فقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، أفعل تفضيل. إيه الأعلى؟ إيه المركز؟ اللي عند التعارض سيقدم. يعني سيدنا إبراهيم بيحب ابنه، لكن عند التعارض لما جاءه أمر الله سبحانه وتعالى قدم أمر الله. فهنا الإنسان بيظهر ماذا سيقدم عند هذا التعارض. فالقلب السليم عند هذا التعارض وعند أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا وجد أن هذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول فيما يروى عنه حديث صححه بعض أهل العلم: الولد مجبنة مبخلة. تعلق الإنسان بأولاده بيجعله يجبن عن أمور ويبخل عن الإنفاق. لذلك حديث الرائع اللي كان نفسي برضو ممكن أشرح لكم فيه حتة، وليه برضو خطبة كاملة فيه لكن أقول لكم جزء منه النهاردة: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وعودا عودا، هذا الحديث بدأ إزاي؟ سيدنا عمر جمع الصحابة يسألهم عن الفتنة، أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فالأغلب أجاب بالفتنة، إن الرجل في أهله وماله وولده كفر الصلاة والصيام. تكلموا عن الفتنة الخاصة، إن فتنته، فقالوا الفتنة في ولده، إن أولاده وزوجته يؤخرونه عن الصلاة، يؤخرونه عن الإنفاق، فكلنا يحدث هذا الأمر. لكن مع المجاهدة يسعى الإنسان إلى تحصيل هذا القلب، القلب السليم. يبقى إذن من المعالم الرئيسية للقلب السليم التضحية بالمحبوب استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا درجات. يعني طبعا في تخلص من الحرام حتى أن تصل إلى قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تعارض المحاب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيه؟ مما تحبون، ده من علامة القلب السليم. طيب نبدأ بقى بالوصايا عشان نبقى نخلص درس، نطلع بوصايا عملية. من الوصايا العملية لتحصيل القلب السليم، رقم واحد تغيير مفهوم وسائل تحصيل القلب السليم، ليس بالخلوة فقط، بل تنوع العبادات يساعد في تصحيح وإصلاح القلب السليم. أنا قلت إن إحنا اتولدنا، كل مولودين يولدوا على الفطرة، لذلك الفترات اللي الإنسان بيقعد فيها بعيد عن ربنا بيتعب عشان يرجع، عاملة بالظبط زي إيه الصوت في التليجرام باص تاني ولا إيه؟ طيب عاملة بالظبط زي كويس الصوت، زي اللي ابتلي بمثلا شرب المخدرات ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، حصل أزمة وصدمة وأيا كان، يعني حدث معين جعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لحظة الندم والتوبة والبكاء، تخيل مثلا مات له أحد أصدقائه أو قريب له وكان على القبر ويبكي وندم على كل لحظة ضيعها بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، هذا البكاء هنا الندم والصدق قد يكفر عنه الذنوب، لكن الشهوة وتعلق البدن والقلب بالمخدرات دي لا زال يحتاج إلى نوع مجاهدة، ده لسه ده طريق هيتعب فيه شوية. فالقلب اللي اتزرع فيه شهوات واتزرعت فيه شبهات يحتاج إلى طريق عودة، مش بمجرد جلسة معينة. وده بيحصل إمتى؟ أحيانا، وده للأسف بدأ يكتر الفترة الأخيرة، يعني يتواصل معايا أحد الإخوة والأخوات ممن ابتلوا بالشبهات، وللأسف ممكن يكونوا، يعني ممكن تكون أخ أو أخت صغير السن، لكن حصل له صدمة نفسية، حصل له أزمة، حد أرسل له رابط معين، دخل على صفحات ملحدين، بدأ يسمع شبهات، يسمع، قعد كده سنة أو سنتين يسمع. للأسف هو أصلا ما كانش عنده وعي بحكمة الشريعة وتفاصيله وإعجاز القرآن، هو ما عندوش علم يقيني أصلا، يعني برضو تكلمنا أن اليقين تراكمي درجات، إحنا حتى سيدنا إبراهيم وداك، بس ده كان عايز لقاء، ولكن ليطمئن قلبي، سعي القلب السليم لتحصيل الكمال قدر المستطاع. شوف سيدنا إبراهيم في الآيات أصلا في سورة البقرة كان لسه بيناظر في مسألة الإحياء والإماتة، قال ربي الذي يحيي ويميت، ثم قال كيف تحيي الموتى، هو عايز يرتقي من معرفة الإحياء والإماتة إلى كيفيته، عايز يرتقي في اليقين، وليكون من الموقنين أيضا اليقين مع سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام. الشاهد فيقعد سنة أو سنتين يسمع شبهات، وبعدين يجي يبعت لي أقول له تفضل إيه السؤال، فلاقي باعت لو مثلا بيتواصل برسائل أو اتصال سيل من الأسئلة، وعايز في لقاء وفي جلسة تحل كل المشاكل دي ويخرج بقلب نقي صافي. لا، للأسف ده في طريق عودة، هتتعب وهتجاهد، الجنة ليست سهلة، ومفهوم الرب وأن الله سبحانه وتعالى عزيز سبحانه وتعالى، والتخلص مما زرعت يعني الشبهات في القلب، ده طريق، زي بالظبط زي ما قلت العائدون من طريق الشهوات هيتعب شوية، هيحاول يبتعد عن أماكن الفتنة، لو حد ذكروا بالفتنة ممكن يقارب السقوط ثم يقوم مرة أخرى، وقد يسقط ثم يقوم مرة أخرى. حديث قاتل المئة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرض اتحركت لأجله وأنزل الله له ملائكة. هذا الرجل قتل 99 نفسا، ثم حينما أراد أن يتوب دلوه الناس على عالم، فقال دلوه الناس على راهب ليس عالما، فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المئة. خذوا بالكم، وقع في نفس المعصية التي أراد أن يتوب منها، وورن ذلك أكمل المسير ولم ييأس، وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه الناس على عالم، فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ وكانت إجابة العالم موفقة، قال أترك أرضك وانطلق الأرض كذا وكذا. فالشاهد أن القلب السليم ليس معنى أنه هو لن يسقط. هذا القلب الذي ولدنا به على الفطرة إحنا زرعنا فيه شبهات وزرعنا فيه شهوات، فالنصيحة الوصية الأولى يعني الرفق بالقلب. الإنسان لابد أن يرفق بنفسه، يرفق بقلبه، لا يعرض قلبه ونفسه لحالة من الشتات والشهوات. السكرولينج اللي على السوشيال ميديا، اللي قاعد بتقلب كده على الفيسبوك وعلى تويتر وقاعد وعلى انستجرام، انت قاعد بدون أن يعني تكون مفلتر انت بتتابع مين، انت بتعرض قلبك الآن لكم من الشهوات والشبهات. لو انت بتتابع اي حد وبتتعرض نفسك لاي فتنة، خطر، ارفق بقلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا، في يعني قراءة في رواية لهذا الحديث، يعني شوفوا الحصير بيترص عود جنب عود جنب عود حتى ينسج الحصير. فكذلك فتنة ورا فتنة ورا فتنة، وتعاد ويكرر الامر. القلب لابد ان يكون متيقظا، فايما قلب اشربها، شوف التعبير النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ان شاء الله نشرح في المجلس الجاي من سوره البقره، واشربوا في قلوبهم العجل، اي حب العجل. استعمال اللفظ القراني لاشرب واستعمال اللفظ النبوي لاشرب تغلغل الشيء، فاصبح صعب التخلص منه. لما الانسان بيشرب حاجه الماء بيتغلغل في الجسم، ويعني عنده تصور انه بيدخل في كل اجزاء الجسد، فبالتالي لما الثوب يشرب بشيء ان الصبغ ده داخل فيه كل نسيج هذا الثوب، فالتخلص منه صعب. ففي قلب ده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالين اللي هو في الاطراف، واحد مع الفتنة بيشربها تماما، وفي قلب متيقظ اي فتنة هو بيحدث بداخله حالة من الصراع والرفض، اللي هو ايما قلب انكرها. لحظة الانكار القلبي لحظة يشعر بها المؤمن، يعني مش مجرد ان هو بيعدي كده، لا بيتألم. يعني واحد مثلا قاعد ورأى مشهد فيه فتنة وقرأ شبهة، هو بيغضب داخليا ويشعر بضيق في صدره، ويحاول يقرأ القرآن ويحاول مسح الذاكرة القلبية، بيتألم لان القلب اتغرس فيه شبهة او شهوة. لحظات المجاهدة التي قد لا تظهر على بدنه شيئا، لا يظهر شيء على بدنه، لحظات المجاهدة لمسح وتنظيف هذه الذاكرة القلبية حتى لا يتمكن وتتمكن الشهوة والشبهة منها، دي مجاهدة. هذا القلب المتيقظ لعدم انغراس وانغماس الشهوات والشبهات في القلب هو ده القلب السليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخر إيه؟ حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض النقاء كالصفا القوة حجر فأملى الصلب، فقلب نقي وقوي، مش قلب هش، قلب نقي لانه خلاص رد كل اللي بيشرب نكته سوداء، ولا كل فتنه بينكرها نكته بيضاء. مجاهدات القلب للتخلص من الشهوات والشبهات تنظف القلب وتجعل هناك نكته بيضاء مع كل مجاهده. لحظات المجاهده التي تجاهد فيها وتجاهدين نفسك فيها للتخلص من شهوات او شبهه، هذه نكته بيضاء في القلب. كثرة هذه المجاهدة تجعل القلب أبيض كالصفا، لا تضره فتنة، إنه تعود على هذه المجاهدة. أما القلب الذي لا يبالي تنكت نكات سوداء متتالية، يبقى النصيحة الأولى حافظوا على قلوبكم، بلاش تعرض نفسك لكل مشكلة ولكل خناقة ولكل نقاش على الفيسبوك، بلاش تشتبك مع كل مشكلة وتستهزئ مع كل استهزاء وسخرية، بلاش تنغمس لأنك تفاجأ انك مش عارف تسيطر على قلبك، ان قلبك عامل متوزع، عايز تيجي تدعي قلبك مشتت، جزء متعلق هنا وجزء متعلق هنا وجزء في مشكله، مش عارف حتى تكون هادئ البال. فليه تعمل في نفسك كده؟ يعني ليه الانسان يعمل، ليه يعرض نفسه لكل هذا الكم من الشتات؟ ليه يعني ده الواحد، امراه دخلت النار في هره لم ترحمها، لماذا لا يرحم الانسان نفسه؟ الانسان يرفق بنفسه ويرحم نفسه. فده دي الوصيه الاولى. الوصيه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم اي يبلى. الايمان بيدوب زي الثوب لما تلبسه كتير وما تهتمش بيه يبدا يدوب يبلى. فطبيعه الايمان، ده طبيعه الايمان. حتى بعض الشراح قال شبهه بشيء يتغير، فالايمان بيزيد وينقص. فالنبي قال جاب لنا وسيله من وسائل التجديد، فاسالوا الله ان يجدد الدعاء. يبقى الايمان بيبلى ويتجدد. احنا عايزين نعرف وسائل تجديد الايمان عشان القلب يكون سليم. احنا قلنا عايزين نحافظ على سلامه هذا القلب قدر المستطاع. انا معاني، هناك معاني مركزية زي ما تكلمنا عن يوم يبعثون واغفر لي خطيئاتي وكثرة الحديث عن الله، هناك معاني مركزية لا ينبغي أن تغيب تماما عن قلب المسلم. تاني، يبقى طبيعة المعاني إن هي بتذوب بتبلى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينام الرجل النوم قيل أن يغفل الغفلة فترفع الأمانة من قلبه. لما بيغفل الإنسان عن قلبه وعن إيمانه جزء من الإيمان بيرفع، يعني لو لم يشكر هذه النعمة ولم يبالي بها. يبقى هناك معاني مركزية لا ينبغي أن يغفل قلب المسلم عنها تماما، لابد أن تكون حاضرة. وإذا مرت هذه المعاني بلحظات إن هي بتبلى أو بتذوب، يعيد مرة أخرى ويجدد هذه المعاني. هذه المعاني المركزية، كل واحد يقول لي طب ايه المعاني المركزيه دي؟ من رحمه الله ان هذه المعاني المركزيه مبثوثه ومكرره في القران. القران من اوصافه انه مثاني. قيل مثاني يعني المعاني بتثنى اي تكرر. معاني التوحيد، هم الدين، معرفه الله، الدار الاخره، الصراع بين الحق والباطل، المعاني المحوريه في القران تتكرر في قصص القران وتتكرر في سياقات القران وفي سور القران. مثاني، عاشور بيقول مكرر الاغراض تتكرر. وهذا رحمه بامه النبي صلى الله عليه وسلم، ان في كتاب واحد تجمع لك القضايا الايمانيه والاخلاقيه التي ينبغي ان تكررها. فاللي بيحافظ على الورد القرآني بيجدد هذه المعاني الرئيسية التي ينبغي أن تظل حاضرة في قلبه حتى يكون هذا القلب قلبا سليما. يبقى تاني، الحفاظ على القلب من غرس الشهوات والشبهات والتعريض للشتات والمشاكل والخلافات المتتالية، وبيخرج من مشكلة والمشكلة وأزمة وفتنة، حياته كلها صراعات. فتعجب كيف يعيش مثل هذا القلب. النقطة الثانية، أن نكون على وعي أن من طبيعة الإيمان أنه بيبلى، أنه بيحصل، أن الجذوة بتنطفئ. قبض على الجمرة، هذه الجمرة قد تنطفئ، لابد أن تساعد على اشتعالها، تجديد المعاني المركزية بطرق كثيرة، بزيارة القبور، سماع الدروس الوعظية، الصحبة الصالحة، طلب العلم، دعوة الله. لكن من الأمور الميسرة أن القرآن مثاني تثنى فيه هذه الأمور، بل المعاني المركزية مجموعة في الفاتحة، قضايا الولاء والبراء ومالك يوم الدين والهداية الصراط المستقيم ونعمة الله على الصالحين، كل ده مذكور في الفاتحة، لكن يحتاج إلى كثرة تدبر وتأمل. آخر شيء، كنت عايز أشرح أكثر حديث تعرض الفتن، كنت كاتب فيه كلام لكن ممكن ترجعوا للخطبة. والشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله في كتاب الفجور السياسي، هذا كتاب عظيم، هو كتيب لكنه كتيب عظيم حقيقة، شرح الحديث شرح طيب. يعني ممكن اللي عايز يقرأ يقرأ الكتيب أو يقرأ المبحث اللي فيه شرح هذا الحديث، تمام؟ لأن أنا طولت عليكم وضيعت لكم وقت في الأول في تظبيط. آخر شيء، حديث من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو أو لم يحدث نفسه به الرواية مات على شعبة من نفاق. بعض الشراح وده مروي عن ابن المبارك بيرى أن هذا الحديث كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترك الجهاد أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجعل الإنسان يموت على النفاق. لكن بعض العلماء قال لو المقصود النفاق الأكبر فده أمر يصدق عليه ابن المبارك، ورجحوا كثير من الشراح رجحوا أن المعنى عام. طب أنا عايز أطلع إيه من الحديث ده؟ العلماء يتكلموا فيه كلام طيب، مسألة أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل طاعة فليحرص على أن يعزم عليها، وإنسان يثاب بنيته. لكن المعنى اللي أنا عايز أقوله أن لفت وأنا بقرأ شرح الحديث في أكثر من يعني بجمع تجمعات الشرح الحديث شروحات الحديث، فقالوا فالجهاد شعبة من شعب الإيمان. مش فاكر النص اللي أنا قرأته يعني، لكن أشاروا أن الجهاد من شعب الإيمان، فغياب هذا الجهاد أو تحديث النفس به جعل هناك شعبة من شعب النفاق. يبقى إذن لو أنا بتكلم عن أن القلب مجموعة من الشعب وعايز أصلحه، إصلاح القلب بتنوع العبادات ليست عبادة. ده بيأكد نفس المعنى أن يعني تصليح مفهوم أن الخلوة فقط، لا، أنت بتصحح جزء من القلب بمجاهدتك في الصيام في الحرم، بتصحح يعني سلامة القلب، يعني بتسعى يعني لتحصيل هذا المفهوم سلامة القلب جزء منه بالمجاهدة في قيام الليل، وجزء بالصبر على أخلاق الناس ومخالطة الناس والصبر على أذاهم، وجزء بتعلم العلم والمصابرة على تحصيل العلم والتألم والتضحية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة أن تجلس في مجلس العلم بالرغم من مرور قوافل اللهو والتجارة. هم جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومرت القوافل وبعضهم جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أن تصبر وتصابر في تعلم دين الله سبحانه، أن تصبر وتصابر في الدعوة إلى الله مهما تعرض الإنسان لسخرية، إن لا نراك في سفاهة، وكانوا يعني يستهزئون من الأنبياء فالإنسان قد يتعرض لأذى وسخرية. فكل هذه الأمور وتنوع الصبر مع بر الوالدين الأخلاق، تنوع العبادات في كل شعبات من شعب الإيمان، السعي إلى تحصيلها يسلم القلب ويصحح القلب، وغياب هذه الشعب تماما عن هم الإنسان حتى مش عن فعله عن همه بيجعل هناك نقص. لأن يعني النفاق بالمفهوم الواسع هو فكر المصلحة، الإنسان يريد ألا يبذل شيئا لأحد أو لأي طائفة ويبحث عن نفسه فقط. النفاق هو مش انتماء لشيء، هو انتماء للنفس فقط، يقدم مصلحته، يخلف وعده ويكذب ويفعل أي ويغدر لأجل نفسه وفقط. فالتخلص من النفاق يكون بالبذل. فكذلك القلب مليء بترك، لو الإنسان ترك العبوديات المتنوعة، ترك الصلاة في جماعة وترك الحفاظ على الصلاة واتقان الصلاة بيغرس مشكلة في القلب، ترك الإنفاق يغرس مشكلة في القلب، ترك. فقدر المستطاع، قدر المستطاع أن تحافظ على ما تستطيعه من شعب الإيمان. هذا التنوع والسعي المتنوع في شعب الإيمان يساعدنا في سلامة القلب. يبقى سلامة القلب ليست مجرد أمنيات يجلس الإنسان بين نفسه ويقول أنا قلبي سليم والخلوة، ثم إذا احتك في الناس لا يستطيع أن يصبر على أخلاق هذا. ذلك ضربت لكم نموذج الحج، وأن سيدنا إبراهيم اللي ربنا وصفه بالقلب السليم لم يكن منعزلا، بل طاف البلاد وواجه أهل الباطل وناظر وجاهد. فالقضية أن القلب السليم ليس معناه العزلة فقط، وأن ده أحد احتياجات القلب أنه يخلو بنفسه ليتلقى المعاني زي الاعتكاف وزي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وزي سيدنا موسى لما ترك قومه، لحظات تلقي معاني الوحي ده بيناسبها الاعتكاف، لذلك كان رمضان. لكن موسم الحج هو موسم تحرك وبذل وتضحية وترك وتضحية بالمحبوبات لأجل الله سبحانه وتعالى. فدي المعاني اللي أنا كنت حابة أتكلم معاكم فيها في القلب السليم. ولا ننسى أهمية الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قضية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى انت بتقول في الأدعية ان نفسك دي انت تريد ان تسعى الى تزكيتها، فتقول يا رب يعني زكي نفسي، انت خير من زكاه، يعني انا مهما عملت او رحت المربي او حد بيفهم انت خير من زكاه. ليه؟ انت وليها ومولاها، انا ماليش غيرك يا رب. يعني انا لما عايز ازكي نفسي ونفسي اصلح نفسي، نفسي معقدة، يعني نفسي ليها احتياجات كتير، بحاول اصلح حاجة تقع، احاول احافظ على طاعة في طاعة تانية تقع مني، انا اصلا كسلان وعزيمتي ضعيفة ويعني مليان بالاخطاء، فماليش حل غير اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. فقول يا رب زكي نفسي، انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. جزاكم الله خيرا، انا بعتذر على الخلل الفني والعطل الفني اللي حصل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم وان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.